باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال دعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأن أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النسائي. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وأن الواجب حلق الرأس كله أو تركه كله، هذا هو الواجب. والقزع أن يحلق البعض أو يدع البعض من رأس الصبي. أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها لأنه زينة لها وجمال، رأسها لها جمال وزينة فليس لها حلقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحاب الصبي احلقوا كله أو دعه كله، ونهى عن القزع. سمي قزع لأنه قطعة كذا وقطعة كذا، قزع السحاب، قطعة محلوقة وقطعة غير محلوقة. وهكذا لما دخل أولاد جعفر بن أبي طالب أمر بحلق رؤوسهم المصلحة في ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى حلقه فالحلق جائز، وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع في حق الرجل، لكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض. أما المرأة فلا تحلق رأسها، فلتنهى عن ذلك لأنه زينة لها وجمال لها. لكن إذا طال وأخذت من طوله بعض الشيء، لكن إذا طال عليها وأحب أن تأخذ من طوله فلا بأس. وثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد وفاته قصصنا بعض الرؤوس، يعني بعض الطول تخفيها للمؤونة. وفق الله الجميع. الله يسلمك. حديث علي الصحيح. نعم. حديث علي تحلق المرأة رأس. نعم. الحلق مرة بكلية غير المسك، هل هو مسك الخوارج؟ لا بأس إذا حلقه مع المصلحة. الخوارج يوجبون التحليق، نصيبهم التحليق، يوجبون على أصحابهم التحليق. أما هو في نفس الأمر جائز في الشرع. النبي حلق في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، قصر في العمرة، وفي غير الحج والعمرة يجوز هذا وهذا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله ودعه كله. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للمرأة إذا رأت أنها تقص من شعرها، يعني لتجمل لزوجها، أحسن الله إليك، لا بأس إذا قصت من أطرافها لا تحلق. إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يوديها أو يرى زوجها في تخفيف المؤونة أو أنها جمل لها فلا بأس. أحسن الله إليك. القص يا شيخ، حد القص للمرأة، حد القص أقصر. ما في حد محدود، شرط لا يكون في تشبه بالرجال ولا تشبه بالنساء. لا اكتف، ما يكون في تشبه بالرجال ولا تشبه بالنساء. شيخ، الطفلة حلق شعرها، الطفلة الصغيرة، لا يحق إلا من علة. إذا كان من علة مرض رأى الطبيب أو الطبيبة، إذا رأوا مصلحة لأجل الطب. عام يا شيخ النهي، عام النهي. نعم، صغار وكبار. نعم. الولادة خاصة بالولد فقط، الله يحلقه كل هذا الرجل الصبي. نعم. أحسن الله إليك. لا، عند مثلا الولادة النبي صلى الله عليه وسلم الغلام. أحسن الله إليك. كل وقت شيخ من فيه صلع يسمى يوم سابع، فتذبح يوم سابع ويحلق ويسمى الصبي، يعني الذكر. صلع يا شيخ. وجوانب من الشعر ينبت أكثر من ما يطول. إذا كان خلقه ما فيه شيء، أو إذا كان خلقه ما فيه شيء. لكن يا شيخ، لو قص من الجوانب وترك جهة اللي فيها صلع لا يتعرض، يدخل في القزع، لا يتعرض بشيء. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. النهي للتحريم. نعم. النهي للتحريم. هذا الأصل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتم فاجتنبوا ما أمرتم فأتوا ما استطعتم. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول خذوه ونهاكم عنه. وهذه قاعدة عند أهل العلم أنه أصله التحريم والأمر أصله الوجوب إلا بدليل. الله يسن عملك اتخاذ الشعر لا بأس به إذا لم يكن فيه مفسدة، أما إذا اتخذها للفساد وتصيد النساء والفاحشة يحرم، أما إذا اتخذها للسنن وأنها لا بأس بقصد الخير أو قصد السنة فلا بأس. الشهر طويل على الرجال سنة يا شيخ؟ الشهر طويل على الرجال إذا أخذ بنية صالحة مو بنية تلاعب والفساد في الأرض فلا بأس. السنة جاهز جاهز جاهز إطالة ما في حد محدود، بس لا يكون قصد خبيث مثل ما يفعلون بعض البادية وضع قرون أو كذا. أقول لا يكون قصد خبيث ولا بأس. فقال أما القصة والقفة للغلام فلا بأس، ولكن القزع يترك بناصيته شعر وليس برأسه غيره. القزع مثل ما قصر احلقه كله ودعه كله قزع مطلقة. أحسن الله إليك، بما يسمى التواليت هو من القزع أحسن الله إليك؟ نوع منه، يكون يأخذ بعض الرأس وخلي بعض نوع منه. تفسير يعني يعتبر مع نوع منه، يكون يقص جانب ويخلي جانب نوع منه. تفسير القزع الذي ورد في الحديث الأحسن تفسير نافع ولا مثل ما قصر احلقه كله ودعه كله ما تعرف معنى